أحد الإخوة يسأل يقول: ما هو المقصود والمعنى من استعمال وأقم الصلاة عوض صلي في أكثر آيات القرآن؟ أولا أيها الإخوة، أسلوب القرآن ليس أسلوبا واحدا. القرآن كما هو معلوم معجز في ماذا؟ في معانيه، معجز في أسلوبه، في تنوعه. فأنت ترى أنه يصدر القصة في موضع ثم يأتي بها في موضع آخر مع وجود تشابه كبير بينهما، ولكن ترى الدقة والتفاوت حتى في الأسلوب. قد تجد من الإعجاز ومن البلاغة في هذا الموضع ما لا تجده في الموضع الآخر، فيتميز بأمور أخرى. فهذا هو أسلوب القرآن، ينوع ذلك. أقم الصلاة، ولكن هناك أقيم الصلاة أيضا، فهو ينوع. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهذا حقيقة هو تنويع في الأسلوب، وأحيانا يكون الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام والمراد بذلك أمته. الأخ يسأل عن سؤال يقول: قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد أجمع الفقهاء، فهو ليس معنا ابن رشد لكن هو يسأل عن مسألة، أجمع الفقهاء على بيع التمر الذي يثمر بطنا واحدا، يعني مرة واحدة، هذا معنى بطنا واحدا، لأنه يوجد نوع من التمر وإن كان نادر أو قليل ما يثمر أكثر من مرة، يطيب بعضه. ما معنى يطيب بعضه؟ لأنه ليس شرطا أيها الإخوة أنه إذا أثمر ماذا لا بد أن يثمر البستان، أو لا بد أن يثمر الشجر الذي من نوع واحد. هو يرى أن النخلة لو وجد فيها أربعة عذوق فأثمر واحدا منها يعتبره ماذا؟ أنه مثمر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمر، حتى يبدو صلاحها. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تحمر وتصفر. إذن هو مراد ابن رشد في هذا الكلام أنه يجوز بلا خلاف كما ذكر بيع التمر الذي يثمر بطنا واحد، يعني مرة واحدة، يطيب بعضه وإن لم يطب جملة واحدة. ليس شرطا أن يكون هذا النوع كله ما طاب، وهذه مرت بنا درسناها نحن، يعني هل يشترط أن يثمر البستان كله، أو لابد أن يثمر النوع الواحد، أو لو وجدت نخلة واحدة أثمرت يكفي؟ كل من العلماء يقول بقول: أو بعض النخلة. هذا كله ماذا فيه؟ لكن المؤلف يقول: إذا كان بطنا واحدا وحصل ثمر في جنس فهذا لا خلاف فيه، وهو كما ذكر المؤلف فيما يبدو. ولكن أريد أن أزيدكم: ليس ما يحكيه ابن رشد دائما إجماعا يكون مسلما، فربما يحكي الإجماع ويكون ليس إجماعا، وربما يذكر خلافا في المسألة والمسألة متفق عليها، وربما ينقل ماذا أنه الراجح بل في مذهب مالك الذي يعرفه ويكون المرجوح، وهكذا أيها الإخوة. لأن ابن رشد من أراد أن يعرف كتابه بداية المجتهد فليرجع إلى كتابين. الكتاب الأول هو كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فابن رشد اقتبس الأحكام الفقهية من ذلك الكتاب، ولكنه ماذا صاغها بأسلوبه واقتصر على المسائل الكبرى. وغالب أحاديث بداية المجتهد موجودة في نيل الأوطار للشوكاني، فهذان مرجعان مهمان، بل غالب أحاديثه موجودة في الاستذكار لابن عبد البر. الأخ يقول: هل يحل محل سبق الخيل الآن السيارات ومكان النبل والرماية الأسلحة؟ كل ذلك جائز، فكل ما يقوم مقامه يفعل. فقد رأيتم أنه يجوز، أيضا ذكر المؤلف أنه تجوز المسابقة على الحمر والبغال، مع أن فيها خلاف بين العلماء هذه، لأن من العلماء كما ذكرت لكم من يقصر السباق على أنواع ثلاثة، هذا إذا كان فيه ماذا جعل الخيل، وكذلك ماذا النصل والخف، يعني الإبل والخيل ماذا والسهام. قالوا: لأن هذه هي آلات الحرب التي تستخدم، فينبغي أن يكون العوض فيها. وقد رأينا أن هذا هو مذهب مالك وقول للحنابلة، وبعض العلماء يعمم أو يزيد على ذلك كالحنفية، كما مر بنا أنهم زادوا السبق على الأقدام لقصة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع، وكذلك أيضا المصارعة، لأن الرسول صارع ركانه وصار. الأخ يقول: ما حكم العدسة اللاصقة؟ هل هي تغيير لخلق الله؟ وهل هي حلال؟ أما من يأتي بعدسة لاصقة لأجل التزين فهذا لا ينبغي، قصده التزين فهذا يدخل ضمن من يغير في خلق الله. أما إنسان يضع عدسة لاصقة لضعف في بصره وهو محتاج إلى ذلك، وجود هذه البصرة تنقله إلى شيء آخر يتقوى نظره، فهذه أقل ما يقال فيه إن حاجة، والحاجيات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذن ينبغي أن نفرق أيها الإخوة، الإنسان ينبغي أن يرضى بخلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فلا ينبغي للإنسان أن يغير في خلق الله لأن هذا اعتراض على خلق الله. لكن قد تحتاج، ترون لها الدم ينقل إلى الإنسان في إجراء عمليات كثيرة، أحيانا تكون هناك حاجة وضرورة لمثل هذا، فهذا يجوز مع تفصيل في ذلك. أما إذا كان القصد بذلك التزين، وأن الإنسان غير راض بما قدره الله تعالى وقسمه له، وأنه يريد أن تكون صورته أولى، فلا لا ينبغي أن يفعل ذلك. الأخ يقول: كثيرا ما نرى هذه الصورة بين الشباب، وهي أن ينظم مسابقة في كرة القدم على أن يدفع كل فريق مشارك في المسابقة مبلغا من المال، ثم بعد انتهاء المسابقة يوزع المبلغ المجموع على، إذن هذه ليست مسابقة، ليست المسابقة. المسابقة أن يأتي كل فريق فيحدد مبلغا، وهذا مبلغ، فيقول: إن سبقتني فلك ما عندي، وهذا هذا يدخل في القمار لأنه فيه غانم وغارم. أما أن يتفقوا ويضعوا مبلغا من المال ثم بعد ذلك يقتسمونه تشجيعا لهم، فهذا يبدو لي أنه ليس داخلا في الممنوع. هل يجوز أن يكون الجعل مترتب عليه حكم شرعي آخر؟ أي يقول: من سبق زوجته ابنتي، يعني كان الإنسان يريد أن يقول هل يعني يجوز أن لا يكون مال من سبق زوجته ابنتي أو جعلت له جزءا من إرثي؟ هذا فيه جهالة. احنا عرفنا الآن لا بد أن يكون العوض معلوما. زوجته ابنتي، ما هي ابنته؟ جعلت له جزءا من إرثي، كم هذا الجزء؟ إذن لا بد أن يكون العوض معلوما مر بنا، ولا بد أن يكون محددا، والعوض ينبغي أن يكون في المال. الأخ يسأل عن القمال ونحن أشرنا إليه، ويقول: ما يحصل في الأسهم، هل هو نوع من هذا؟ لا أيها الإخوة، ينبغي أن يفرق. أنا أود حقيقة أن نعرف معنى الفقه. الفقه أيها الإخوة هو الفهم. الأسهم ما نوعها؟ الأسهم أنت تأتي فتدخل في ماذا؟ في نوع من الأسهم. والأسهم هذه تمثل شركة من الشركات، فأنت لو جئت إلى شركة فيها مثلا أسهم كثيرة، أنت اشتريت هذا السهم أو الأسهم فصرت شريكا في تلك الشركة، كما لو كان مصنع اسمنت أو بلاط أو غير ذلك. هذا أيها الإخوة الأسهم، الأسهم التي نعرفها الآن وموجودة هنا، هذه تملك لذلك الشيء. ما معنى ملكت الأسهم؟ أي أنك اشتريت فصرت شريكا في ذلك الحق. أما الأسلوب اللي يتخذ والطرق، فهذا يرجع إلى الأسلوب. إذا كانت تسير وفق الشريعة الإسلامية، يعني المعاملة بها، فهي لا شك مباحة، وإن خرجت عن طريق الشريعة الإسلامية فيحتاج أن يوقف عندها وأن يبين ما يحل وما يحرم. أما قضية شراء الأسهم من حيث الجملة والبداية فليس فيها شيء، كما لو اشتركت مع صديقك في بيت، يعني أعلن عن بيت، فاجتمعتم عشرة فاشتريتم ماذا؟ هذا البيت، ثم بعد ذلك أعلن عن دخول مساهمين آخرين، فأنت ساهمت مثلا ب1000 ريال، صرت شريك في هذا البيت، قد يمثل 1% أو 2 أو 3، الأسهم مثل ذلك، فليست من القمار. أما القمار أيها الإخوة فقد عرفتم لا بد أن يجتمع فيه أمران، غنم وغرم، كل واحد من المتقامرين أن يغرم أو يغنم، فهذا هو النهي لوجود الضرر. لماذا نهي عن القمار؟ لماذا نهي عن الميسر؟ لما في ذلك من الضرر. فكل أمر فيه ضرر فإن هذه الشريعة تمنع منه وتوصد بابه وتحذر منه، أي نوع كان، أي نوع من الأنواع فإنه حرم. لماذا حرمت الخمر؟ لما فيها من الضرر. لماذا حرمت أشياء كثيرة؟ لما فيها من الضرر. إذن أنتم تعلمون أحيانا تحرم المسألة لوجود ضرر، أحيانا لوجود غبن. إذن هناك أسباب للتحريم لابد أن تكون متوفرة. لماذا حرم الربا؟ لما فيه من الضرر، هضم لأحد الطرفين ماذا، وأكل للطرف الآخر مال أخيه بغير حق. ولذلك الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات.